أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم وبما قلتم. يقول السائل شيخنا: ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ قراءة الفاتحة خلف الإمام بالنسبة للصلاة السرية سنة، يعني يقرأها المأموم، لكن اختلف العلماء في الصلاة الجهرية، فجمهور أهل العلم يقولون لا يقرأ المأموم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، قال والمأموم يستمع، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذه في الصلاة، يعني هذه الآية الاستماع في الصلاة والإنصات في الصلاة للإمام. وردت في ذلك أحاديث عدة أن الإنسان يستمع لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وهذا عليه كما قلت لكم الجمهور، فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة، وقول في مذهب الشافعي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في بلادنا إذا ولد المولود نعمل له عيد ميلاد، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، لأن العيد عندنا معشر المسلمين عيدان، بالنسبة لعيد السنة عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، وعيد الأسبوع يوم الجمعة، ما عندنا أعياد أخرى. فهذه الأمور التي تعمل الآن، عيد الميلاد وعيد كذا وعيد كذا وعيد كذا، هذه ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل عليها يا إخوة. ومعلوم أن الإسلام موقوف على الدليل، فإن وجد الدليل فالعمل به متعين، وإن لم يوجد الدليل فالعمل لا يعني يعمل بدون دليل، والعمل يتوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. معنى ذلك شيخنا أنه يكون من التشبه إذا فعل هذا، من التشبه باليهود والنصارى؟ نعم، التشبه لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن هذا من التشبه بهم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي صلاة الضحى في جماعة أنا ومجموعة معي؟ نعم يجوز، لكن الجماعة إنما وردت في فضل الليل، وردت في فضل الليل، لكن قال بعض العلم بالجواز قياسا على صلاة الليل، لكن الأفضل عند كثير من الفقهاء أن صلاة النهار تصلى فرادا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أيهما يقدم، شراء الهدايا للأهل والأقارب أم هدي التمتع وأصوم؟ لا، هدي التمتع يقدم، لأنك إذا يعني اشتريت الهدايا بالمال الذي معك يعتبر هذا تفريط، لأن الله جل وعلا يقول: فمن لم يجد فماذا قال؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج، فمن لم يجد، وهذا واجب، لكنه صرفه في أمور أخرى، والواجب عليه الهدي، والهدايا ليست واجبة عليه حتى يصرف المال الذي أعده للحج يصرفه في الهدايا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الطواف فقط عن الميت يصل إليه ثوابه؟ لا، الأعمال البدنية المحضة كثير من العلم يقول لا يصل ثوابها، كالصلاة مثلا وكتلاوة القرآن وكالطواف، قالوا هذه أعمال بدنية محضة. قالوا لم يرد الدليل، وهو كذلك لم يرد الدليل بأن النيابة فيها تصح عن الغير، لكن النيابة في الحج نعم، يعني الحج كاملا. والصدق عن الميت ورد به الدليل، والدعاء للميت ورد به الدليل، فيقتصر على ما ورد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. بعض الأسئلة تتكرر كثيرا، ولكن نظرا لحاجة الحجاج نعيدها. يقول: أوصاني قريبي أن أقول عند القبر يا رسول الله إن فلانة وفلان يبلغانك السلام، فهل أفعل هذا أم لا؟ لا لا تفعل، لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا حدث، هذا أحدثه القائل، أحدث في الإسلام حكما لم يرد به دليل. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا هذا الوصية لا تنفذها ولا تعمل بها، فإن عملت فإنك قد أثمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول لاحظنا في المسجد النبوي عدم تسوية الصفوف، وإذا طلبنا من الناس أن يسووا الصفوف لا يستجيبوا، فهل يأثمون على ذلك؟ نعم يأثمون، لأن في ذلك مخالفة السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسون صفوفكم، هذا تهديد، انتبهوا للتهديد، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو في رواية أو يخالفن بين قلوبكم. والمخالفة والعياذ بالله مشكلة، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، تهديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا أمر، ويقول سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يعني الصفوف التي لم تسوى الصلاة غير تامة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول رجل التزم ويريد أن يحافظ على هذا الالتزام حتى لا ينتكس، فكيف يفعل؟ كيف يفعل؟ يصحب الأخيار، يصحب الأخيار أهل الالتزام الذين يعينونه على هذا الالتزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء من جليسه، وأخبر أيضا أن جليس السوء كنافخ الكير والعياذ بالله، إما أن يصيبك منه رائحة خبيثة وإما أن يحرق ثيابك، وأن الجليس الصالح كبايع المسك، إما أن يحذيك من المسك أو تبتاع منه رائحة طيبة. فعليك بصحبة الأخيار، ثم أيضا عليك بالمحافظة على العبادة والتأمل في القرآن والتأمل في السنة والتأمل في الآخرة والانتقال من الدنيا. عمر رضي الله عنه كان يقول للصحابة تعالوا نؤمن ولو ساعة، لو ساعة نؤمن، يعني نتفكر في المصير، نتفكر في الوجود، نتفكر في الحياة، نتفكر فيما بعد الموت، نتفكر في الجنة، نتفكر في النار، تعالوا نؤمن ولو ساعة. لكن الإنسان إذا غفل، الغفلة مصيبة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم الولائم التي تفعل بعد العودة من الحج افتخارا؟ لا تجوز، لا تجوز يا إخوان، بل قد تفضي إلى الرياء وقد تفضي إلى الإسراف. إن كان الأمر، إنما الأعمال بالنيات، إن كان الأمر يراد به الشكر على أن الحاج حج وأتم حجه وذهب إلى مكة والمدينة، هذا لا بأس إذا كان القصد الشكر. لكن إذا كان القصد المباهاة والقصد أن فلان أتى حاج ورجع، وهذا لا يجوز. لكن إذا كان ولا بد تنوي بهذا العمل الشكر لله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل حججت عن والدي فما لي من الأجر؟ الأجر حسب النية، إنما الأعمال بالنيات. إذا كانت نيتك البر بالوالدين وصلة الرحم، فإنك توجر إن شاء الله على هذا. لأن هذا الأمر عبادة. أما إذا كان لك نية أخرى فالله أعلم بما يكون. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: ما حكم إبرام عقد الزواج بالمسجد حيث يقوم بعض الناس بذلك؟ نعم، نحن نسمع أن بعض الناس يعني يعقدون النكاح في المسجد، لكن ما أعلم له دليل. الناس كانوا يعقدون الأنكحة في البيوت في المنازل، أما في المساجد ما أعلم أنهم كانوا يعقدونها في المساجد، والله أعلم. نعم. أيضا هذا من الأسئلة التي تكرر، يقول بعض الناس يكرر السلام عند القبر ويتردد على الكبر مرارا وتكرارا، فهل من نصيحة؟ النصيحة هذا الأمر من الأمور المحدثة في الدين، وكما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمسلم المؤمن ينتبه لهذا الأمر. لماذا؟ انظر أنت إلى الصحابة رضي الله عنهم، هل يوجد أحرص من الصحابة على العمل الصالح؟ أحرص من أبي بكر، أحرص من عمر، أحرص من عثمان، أحرص من علي وسائر الصحابة؟ أبدا ما يوجد. ما كانوا يعني يأتون القبر بتكرار للسلام فيما أعلم. الذي كان يعمل الذهاب إلى القبر هو ابن عمر إذا قدم من السفر فقط مرة واحدة، ولا يكرر ذلك. ونحن الآن يا إخوة على صلة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كم نصلي ونسلم عليه في اليوم بالنسبة للواجبات؟ يعني 15 مرة، 15 مرة. هذا عدا الأذان، عدا السنن والمستحبات. فنحن على صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى الذهاب إلى القبر، بل قد يفضي التكرار إلى القبر والعياذ بالله إلى ما لا يحمد، يفضي إلى الشرك، لأن العيد هو ما يعود ويتكرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا قبري عيدا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السائل يقول: هل قول الرجل حججت كذا وكذا مرة هل هذا يعد من الرياء؟ هذا حسب النية، يرجع إلى النية. إن كان قصده التشجيع على أن المستمع يعني يفعل مثل ما فعل ويحرص على الحج ويحرص على العبادة، فهذا مقصد حسن، مقصد حسن. لكن إذا كان يريد التفاخر وأنه حج وأنه كذا، هذا لا يجوز، لأن العبادة ينبغي أن تكون عبادة سرية بين العابد وبين المعبود. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، تقول هذه السائلة: قص أطباء ثدي خوفا من سرطان الثدي، هل يجوز لي أن أركب ثدي كاذب؟ الله أعلم أنه لا يمتنع ذلك، لأنه من الزينة، والمرأة مطلوب منها الزينة، الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه جائز، لأن المرأة تطلب منها الزينة، وهذا من الزينة، وهذا أيضا يعتبر كعلاج وتعويض العضو الذي فقد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول هذا السائل: هل يجوز الوضوء داخل الحمام بعد التروش وهو ليس عليه ملابس؟ إذا كان الحمام للاغتسال فقط ولا تقضى فيها الحاجة فنعم يجوز إن شاء الله، لكن الأفضل أن يكون خارج الحمام. وكونه يتوضأ وهو عار بعد الغسل فهذا لا مانع إن شاء الله منه، لا مانع، لأنه تعرى لعبادة وهي الاغتسال ويتوضأ بعدها ولا حرج إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السائل يقول: هل الأصل في صلاة الليل الجهر بالقراءة أم السر؟ حسب الحاجة، إن كان فيه من يتأذى بالقراءة الجهرية لا يجهر، وإن لم يكن فيه من يتأذى بالقراءة الجهرية فليجهر وهو أحسن، لأن الجهر بالقراءة فيه تنشيط للمصلي، يعني ينشط مع الجهر ويكسل مع الإسرار، ف فهذا يرجع إلى الحالة والظروف المحيطة بالمصلي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: إذا صليت في الروضة حصل مني أذى للآخرين، فهل أصلي في أي مكان من المسجد ولا يحصل مني الأذى؟ نعم، صلي في أي مكان من المسجد ولا يحصل منك أذى، بل قد تأثم إذا ذهبت إلى الروضة والزحام وتزاحم الناس ويحصل منك أذية للناس، قد تأثم. فصلي في أي مكان من المسجد، والماء مضاعفة الصلاة في المسجد في أي جهة من المسجد، شرق المسجد أو غربه أو شماله أو جنوبه أو وسطه، في أي مكان من المسجد، والروضة من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا يقول: ماذا نجني من الفضل والأجر من صلاتنا في الروضة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما أعلم أن للصلاة والعبادة في الروضة فضلا عن غيرها من المسجد، ومن وجد دليلا يدل على أن العبادة لها ميزة في الروضة فليأتنا به، والحق حق أن يتبع. لكن ما نعلم إلى وقتنا الحاضر الآن، ما نعلم دليلا يدل على أن العبادة لها ميزة في الروضة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: فرقوا لنا بين القراءة من المصحف ومس المصحف للحائض. الحائض لا تمس المصحف إلا بحائل، تمسه بحائل، تمسه بحائل. وقراءة الحائض للقرآن اختلف فيها العلماء، جمهور أهل العلم يرون أنها لا تقرأ إذا كانت حائض، وقال بعض أهل العلم تقرأ، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله أنها تقرأ، لكن لا تمس المصحف إلا بحائل. وكونها تقرأ من كونها تقرأ إما أن تكون حافظة وتقرأ، أو تقرأ من المصحف لكن لا تمسه إلا بحائل وتقرأ لما قالوا، لأن أولا منع الحائض من قراءة القرآن لم يرد فيه دليل صحيح، لم يرد دليل يدل على المنع إلا حديث ضعيف، والأصل الجواز، الأصل الجواز والصحة، لأن القراءة للحائض أو القراءة للمرأة ثابتة بالأدلة الشرعية، فكونها تمنع من ذلك ولا يوجد دليل شرعي صحيح هذا خلاف الأصل. على كل حال الصحيح أنها تقرأ من المصحف لكن لا تقرأ إلا بحائل، أو تقرأ لا تقرأ إلا تمس المصحف بحائل، أو تقرأ من حفظها لأن الزمن يطول عليها. والذين منعوها قالوا تقاس على الجنب لأن حدثها أعظم من حدث الجنب، فقالوا تقاس على الجنب لأن الجنب لا يقرأ شيء من القرآن، لكن قياسها على الجنب بعيد. لماذا؟ لأن رفع الجنابة من الجنب راجع إلى اختياره في أي وقت، لكن الحائض ليست كذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. في بعض البلاد يزخرفون الواجهات للبيوت عند عودة الحاج ورسم الطائرة والكعبة والسفينة، فهل هذا العمل مشروع؟ لا، هذا العمل إذا كان يقصد به عبادة غير مشروع، إذا كان يقصد به العبادة غير مشروع، لأن العبادة لا تشرع إلا بدليل، العبادة لا تشرع إلا بالدليل، ولا دليل على هذه المسألة. نعم. لا، هم يفعلون هذا يا شيخنا حتى يعرف أن في هذا البيت حاج. لا، هذا قد يفضي إلى الرياء، هذا يفضي إلى الرياء، والرياء نوع من أنواع الشرك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كان الإمام في بلادنا يعتقد في الأولياء النفع والضر، فهل يصلى خلفه أم أننا نصلي في بيوتنا؟ لا، إذا كان يعتقد في الأموات والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون لا يصلى خلفه، لأن هذا شرك والعياذ بالله. فالنافع والضار هو الله جل وعلا. اسمعوا ما يقول الله جل وعلا عن النبي، وهل يوجد في الدنيا ولي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. يقول الله جل وعلا: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا عمة يا صفية عمة رسول الله، يا فلان يا فلان يا فلان، لا خذوا لأنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ لكن الشيطان يسول للإنسان لأنه عدو له. نعم. لكن يا شيخنا في نهاية السؤال يقول: هل نصلي خلفه أم نصلي في بيوتنا ونكون معذورين بهذا؟ يعني لو توجيه. إذا كان يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون يصلي في بيته، ويصلي جماعة بأهله، ويحصل له فضل الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إني أشك في نفسي أنه يخرج مني بول أو قطرات بول وقت الصلاة، فهل لهذا الشكك اعتبار؟ هذا الشك لا يعتبر يا إخوان، خصوصا إذا كثر الشك لا ينظر إليه. إذا كثر الشك لا ينظر إليه أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد بذلك اليقين، يعني أنه يتيقن أن الطهارة قد انتقضت. أما عند الشك فهذا لا ينظر إليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. قيل لنا أن إذا توضأنا في بيوتنا أو في الفندق وذهبنا إلى قباء بأجر عمرة، فهل يكون هذا الأجر مثله تماما مثل العمرة؟ نعم، أجر عمرة، لكن لا يجزي عن عمرة الإسلام. أجر عمرة لكنه لا يجزي عن عمرة الإسلام. والحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بقوله، وكان يفعل، كان يذهب إلى قباء يتوضأ، وكان يذهب إلى قباء ويصلي فيها ما شاء الله أن يصلي في مسجدها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: غدا سأسافر، فهل لي أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأودعه قبل أن أسافر؟ لا حول ولا قوة. كيف تودع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما نودعه عليه الصلاة والسلام، النبي نحن معه ليلا ونهارا عليه الصلاة والسلام، ونحبه يعني حبا شديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه كان وجد بهن، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الإسلام، أن يعود في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. فنحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، فكيف نودعه؟ الذي يودع البيت الحرام، لأنه مكان. أما النبي صلى الله عليه وسلم معنا في الصلاة، ومعنا في الذكر، ومعنا في كل لحظة من لحظات حياتنا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يضيف المسلم كلمة الحاج بعد حجه قبل اسمه؟ يقول: الحج فلان الحج فلان. يا إخوان اسمعوا، الحديث حديث بريدة في قصة حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحادث أصحابه فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني كوكب سقط بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم رأى هذا الكوكب؟ فقال أحد الصحابة، أحدهم قال: أنا رأيته يا رسول الله. ثم قال: انتبهوا هنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فنفى يعني نفى عن نفسه أنه ما كان في صلاة حتى لا يكون ذلك من باب الرياء. فالإنسان يكون تكون عبادته بينه وبين الله جل وعلا خفية. ماذا ينفعك حتى لو قيل يا حج فلان يا حج فلان وكل من حولك وكل من يعرفك يقول حج فلان، ماذا ينفع؟ هل يعود عليك بالفائدة؟ هل يعود عليك بزيادة عبادة؟ هل يعود عليك مثلا بقبول؟ أنت فلان وفلان معروف، لكن إذا تقبل منك الحج فهذا هو المطلوب، وهذا أمر عظيم، وهذا هو الفوز العظيم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.